بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. نكمل بذكر بعض القواعد، وأنا وقفت على قاعدة يبدو ما ابتدأنا بها، وربما أن هذه القاعدة كالقواعد السابقة في الأهمية أو هي أهم. هذه القاعدة هي تقديم ما يفوت من العبادات، تقديم ما يفوت من العبادات على ما لا يفوت، على ما لا يفوت. فإذا تعارض إجابة المؤذن، فإذا تعارض إجابة المؤذن مع قراءة القرآن، المقدم حينئذ إجابة المؤذن. لماذا؟ لأن عبادة تفوت، عبادة تفوت، ولكن عبادة قراءة القرآن لا تفوت. مثال آخر: من كان والده مريضا وهو بحاجته، فأيهما أفضل له؟ أيهما أفضل، طلب العلم أو بر والده الذي احتاج إليه؟ لا شك أنه في هذه الحال البر مقدم. ولماذا البر مقدم؟ لأن عبادة تفوت، عبادة تفوت، ولكن طلب العلم وقته لا يفوت. مثال آخر أو مثال ثالث: الدعاء آخر ساعة من عصر الجمعة أو قراءة القرآن، أيهما المقدم؟ المقدم قراءة القرآن أو الدعاء؟ الدعاء. ولماذا المقدم الدعاء؟ لأن عبادة تفوت، عبادة محصورة بوقت من، تفوت هذه العبادة بذهاب هذا الوقت، فهي مقدمة. مثال رابع: صلاة الضحى، صلاة الضحى وقت الضحى، أو الصدقة، صلاة الضحى وقت الضحى أو الصدقة، أيهما المقدم؟ المقدم صلاة الضحى. لماذا؟ لأن عبادة تفوت محصورة بهذا الوقت، وقت الضحى، فإذا ذهب وقت الضحى ذهب وقت هذه العبادة. لكن الصدقة وقتها مفتوح. مثال خامس: قراءة، مرت بنا ولكن يصلح مثال هنا، قراءة القرآن بين الأذان والإقامة أو الدعاء، أيهما أفضل؟ الدعاء. ولماذا؟ لأنه متعلق بوقت يفوت، بينما قراءة القرآن لا يتفوت هذه العبادة المتعلقة بقراءة القرآن، وقتها واسع. وهكذا في جملة أمثلة هامة نافعة، وأرى أنها من أسباب الفقه فهم هذه المسائل وهذه القواعد التي ذكرت في الدرس الماضي. وهذه القاعدة في الحقيقة أنها مما يعين طالب العلم على فقه الدين وفقه المسائل. والكثير من الناس، بل حتى من طلاب العلم، من لا يبالي في هذا الباب، لا يبالي في هذا الباب ولا تقديم هذه العبادات والأفضل منها. والذي ينبغي على طالب العلم أن يتقرب إلى الله تعالى بأعظم ما يحب، والله سبحانه وتعالى قد جعل كل وقت وظيفة، وعبادة. فالموفق المؤمن هو الذي يترقب الوقت الذي يكون فيه عبادة من العبادات أفضل من غيرها، لأن هذا أعظم عند الله وأكثر أجرا. ولهذا ألفت النظر إلى أهمية هذه القواعد مذاكرتها واستعادتها، فإن نافع جدا لطالب العلم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم غفر الله له ولشيخنا والسامعين: وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. البيت السابق في تزاحم المصالح، أما هذا البيت فهو في تزاحم المفاسد. أما بالنسبة لتزاحم المصالح فعرفنا معنى هذه القاعدة بالأمثلة السابقة والقواعد آنفة الذكر، وكذلك ما ذكرته في الدرس السابق، لكن يبقى أن نعرف ما معنى تزاحم المفاسد. الجواب: نعم، تعارض المفاسد، بمعنى أن لا يستطيع الإنسان دفع المفسدتين. مثلا لا يستطيع الإنسان دفع المفسدتين، الأصل أن يدفع المفسدتين، لكن إذا لم يستطع دفع المفسدتين وكان مضطرا لارتكاب أحد المفسدتين، فما المقدم منهما؟ الأخف، المفسد الأخف. فترتكب المفسد الأخف الأدنى، وذلك لدفع المفسد الأعظم. وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. وهذا يدخل تحته حالات: الحالة الأولى أن تكون المفسدتان كلاهما حراما فيقدم الأخف تحريما، يقدم الأخف تحريما. مثال ذلك أكل الميتة وأكل الجلالة. إذا كان الإنسان مضطر للحفاظ على حياته، إما أن يأكل ميتة أو يأكل الجلالة قبل تطهيرها. الجلالة تعرفونها؟ ما هي الجلالة؟ نعم تفضل. مأكول اللحم تقصد؟ مأكول اللحم من الأنعام التي تأكل طعامها يكون من الجلالة نجسا، يعني ما أكل النجاسات مما هو مأكول اللحم، مثل الدجاج مثلا أو غيرها، فإذا عاشت على النجاسات بدأت تأكل النجاسات. فالأصل ماذا؟ أنه لا يجوز الإنسان يأكل أن يأكلها حتى تحبس 3 أيام، على خلاف بين أهل العلم، فإذا حبست هذه المدة تتطهر من هذه القذرات والنجاسات فيحل أكلها في هذه الحال. المقصود هنا تعرض أكل الميتة مع إيش؟ مع أكل الجلالة قبل التطهير. فإذا كان الإنسان مضطر إما أن يأكل من الميتة أو يأكل هذه الجلالة، فما المقدم؟ يأكل من الميتة أو الجلالة؟ يأكل الجلالة، وإن كان يحرم أكلها قبل التطهير، لكن هذا التحريم أخف من تحريم إيش؟ من تحريم الميتة، خف من تحريم الميتة. الحالة الثانية أن تكون المفسدتان تكون مفسدتان، إحداهما حراما والأخرى مكروهة، فيقدم المكروه كأكل الميتة وأكل الطعام المشتبه. أكل الميتة وأكل الطعام المشتبه إذا كان الإنسان مضطرا لذلك، فأيهما المقدم؟ يأكل من الميتة أو يأكل من الطعام المشتبه اللي فيه شبهة؟ لا شك أنه يأكل من الطعام المشتبه، هذا مقدم على الأكل من الميتة. الحالة الثالثة تكون المفسدتان كلاهما مكروها، فيقدم أهونهما. مثال ذلك الأكل من طعام الكتاب المشتبه والأكل من طعام المسلم المشتبه. واضح؟ غير واضح؟ كيف؟ نعم بلاج. نعم اي نعم، في كلا الطعامين شبهة، يعني في طعام هذا الكتاب شبهة وفي طعام هذا المسلم شبهة. الأصل أن طعام الكتابي إيش؟ حلال، حلال، لكن إذا اشتبه المسلم بطعام هذا الكتابي كما اشتبه بطعام إيش؟ المسلم، فأيهما المقدم؟ يأكل طعام الكتابي أو طعام المسلم؟ نعم يأكل من طعام المسلم، يأكل في هذه الحال من طعام المسلم. هذه القاعدة أيها الإخوة قاعدة تزاحم المفاسد لها أدلة كثيرة من النصوص، من أبرز وأشهر أقوى الأدلة ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة وأنس وغيرهما في قصة الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتناوله الناس يعني باللوم والتقريع، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، وفي رواية قال اتركوه، وفي رواية قال لا تزرموه. ثم قال صلى الله عليه وسلم أهريقوا على بوري سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هنا تزاحمت المفاسد، فعندنا مفسدة ويقابلها مفسدة أخرى، نحتاج أن نعرف إلى أي المفسدتين أعظم، ما هي المفسدة الأولى الأخف؟ نعم البول في المسجد، مفسدة أليس كذلك؟ البول في المسجد مفسدة، لكن تعارض هذا مع مفسدة أخرى أعظم، ما هي هذه المفسدة الأخرى الأعظم؟ وين؟ نعم يعني في تعجيل هذا الأعرابي، وإقامته من بوله عدة مفاسد، ما هي؟ انتشار البول في المسجد، يعني بدل أن يكون البول في بقعة سيكون البول في بقعة، وهذا معروف، فإن البول لا ينقطع مرة واحدة بل يتبقى وربما يصل إلى عدة أماكن ومواضع في المسجد بدل أن يكون في مكان واحد. وكذلك لا قبل هذا وصول البول، نريد وصول البول قلنا في البقعة، وكذلك في البدن، سيصل البدن وسيصل للثياب، وكذلك في ضرر صح وأعظم من المفاسد كلها. إيش أعظم من المفاسد كلها؟ هذه النفرة من الدين، لأنه حديث عهد بإسلام، فالنفرة من الدين والنفرة من النبي صلى الله عليه وسلم، النفرة من المسجد، هذه مفاسد عظيمة. فانظروا إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وفقه عليه السلام، حيث قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم اتركوه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا الأعرابي، إيش أقره على إيش؟ على البول المسجد، ولكن لحكمة عظيمة، وهي دفع مفاسد كثيرة متعددة تترتب على الإنكار. ولذلك قال العلماء قاعدة عظيمة في هذا الباب، أنه لا يجوز إنكار المنكر إيش إذا ترتب عليه منكر أعظم، لا يجوز إنكار المنكر إذا ترتب عليه منكر أعظم. ويحضرني في هذا موقف شيخ الإسلام ولعلكم تعرفونه، حينما مر بأقوام يشربون الخمر، ولم ينكر عليهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكان يعرفهم، فلما سئل عن ذلك قال هؤلاء إذا سلموا من الخمر وصحت عقولهم انشغلوا بقتل المسلمين، انشغلوا بقتل المسلمين، فلذلك تركهم شيخ الإسلام ولم ينكر، لأنه يترتب على الإنكار والكلام مفسدة أعظم، فإن هؤلاء لو تركوا الخمر وسلموا من هذا البلاء العظيم سينشغلون ببلاء أعظم. والأمثلة في هذا كثيرة، والمقصود في قصة الأعرابي تزاحم المفاسد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع المفاسد الأعظم أو المفسدة الأعظم مع ارتكاب المفسدة الأدنى. وهذا الحديث كما قلت لكم أصل ودليل من أعظم وأبلغ الأدلة في هذا الباب. كذلك من الأدلة ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على عبد الله بن أبي رأس النفاق، رأس النفاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل مع أنه مستحق القتل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لأن مستحق القتل، لم يقتله مع أنه مستحق القتل. لماذا؟ لماذا؟ نعم، يعني لدفع مفسد أعظم، لدفع مفسد أعظم، هذه المفسدة هي أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فبذلك ينفر الناس من دين الإسلام ومن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرف الناس أو انتشر عندهم قتل عبد الله بن أبي، سيقول الناس كما هو الظاهر أن محمدا يقتل أصحابه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل رأس النفاق مع أنه قد أظهر النفاق ومستحق القتل، وذلك لدفع هذه المفسدة العظيمة، لدفع هذه المفسدة العظيمة. والمقصود أيها الإخوة مما سبق مراعاة باب المصالح والمفاسد، وأن الفقه في هذا الباب من أعظم أبواب الفقه في الدين، وأنه ينبغي على طلاب العلم الدعاة إلى الله الآمرون بالمعروف النهون عن المنكر القدوات أهل الصلاح أهل القرآن والعلم أن يعتنوا بهذا الباب عناية خاصة. إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر، فيحتاج طالب العلم إلى أن يدرك هذا المعنى وأن يفقه هذا الباب، فإنه من الأهمية بمكان. الناظم شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في البيتين السابقين تحدث عن صورتين من صور التزاحم، تحدث عن صورتين من صور التزاحم، الصورة الأولى كما سبق تزاحم المصالح، الصورة الثانية سبقت أيضا تزاحم المفاسد، وباقي صورة ثالثة لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وهي تزاحم المصلحة مع درء المفسدة. تزاحم المصلحة مع درء المفسدة، وهذه أيضا من الأهمية بمكان، ولم يشير إليها الناظم فيحتاج إلى أن أشير إليها هنا لأهميتها. فما العمل في مثل هذه الحال إذا كان عند الإنسان مصلحة ودرء مفسدة؟ ما المقدم؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة؟ نعم، هذا هو الأصل، أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ويمكن أن يمثل لهذا بمثال من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن واقع حاله، حين قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين والحديث جاء بعدة ألفاظ: لولا أن قومك، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث عهد بإسلام، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ لهدمت الكعبة على قواعد إبراهيم. لهدمت الكعبة، يعني يهدم النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ويبنيها من جديد على قواعد إبراهيم. قال لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، يعني كان هذا هدف النبي صلى الله عليه وسلم ومقصد من مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، يعني ترك هذه المصلحة. ولماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة؟ لدرء المفسد الأعظم. ما هي المفسد الأعظم؟ ما هي المفسد الأعظم؟ أن يفتن الناس في دينهم، ولا سيما من كان حديث عهد بإسلام. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيفتن طوائف من الناس ربما يتراجعون عن دين الإسلام. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة الواضحة الظاهرة لدرء ودفع المفسدة، لأن درء المفسدة في الأصل، أنا أقول في الأصل أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. والأمثلة على هذا كثيرة، وبذلك تكون القواعد في هذا الباب ثلاث، تكون القواعد في هذا الباب ثلاث نستعيدها. الأولى قاعدة تزاحم المصالح، مر بنا الكلام عليها والتفصيل والتمثيل. اثنين تزاحم المفاسد، مر بنا التفصيل والتمثيل. وثالثا المصلحة أو فعل المصلحة إذا تعارضت مع درء المفسدة، فالمقدم في هذه الحال درء المفسدة. طيب نبدأ بالقاعدة الجديدة. ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. هذه أيضا من القواعد الهامة، ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. دين الإسلام مبني على التيسير وليس على التعسير، والنصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم متضافرة ومتكاثرة. وهل يوجد في أحكام الشريعة ما هو شاق على عموم الناس وعموم المكلفين؟ على عموم الناس وعموم من كان مكلفا، هل في الشريعة ما هو شاق؟ فيه ما هو شاق؟ أنا أسأل على العموم، سيأتي التفصيل إن شاء الله في المشاق وأقسامها وأصنافها وأنواعها سيأتي، ولكن السؤال هل يوجد في أحكام الشريعة ما هو شاق على عموم المكلفين؟ لا يوجد. أنا قلت على عموم المكلفين. مفهوم هذا أنه قد يوجد بعض المكلفين يشق عليهم عبادة من العبادات أو حكم من الأحكام لسبب من الأسباب، لكن الأصل أن أحكام الشريعة لا يوجد فيها ما هو شاق على عموم المكلفين. والتشريع، التشريع ميسور على عموم الناس، وكافة الأحكام والفرائض والواجبات مما يطيقه أكثر المكلفين أو عامة المكلفين. وهذا موضع إجماع من العلماء، فلم يخالف في هذا أحد، سواء في التشريع الذي جاء في الأوامر أو التشريع الذي جاء في النواهي، فإنها كلها ميسورة ومقدور عليها. فما كان من باب الأوامر فإنه مقدور عليه وميسور لعموم الناس، وما كان من باب النواهي الانتهاء عنه ميسور ويسير على عموم الناس. فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إلا أنه قد يعترض على حكم من الأحكام أو يستوجب الأمر فيه تخفيفا من الشارع، كالمريض مثلا الذي لا يستطيع السجود، المريض الذي لا يستطيع السجود. وأبلغ من هذا الإنسان الذي لا يستطيع الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال من استطاع إليه سبيلا. السؤال ما هي المشقة التي تجلب التخفيف والتيسير؟ نحتاج أن نعرف أنواع المشقة، نحتاج أن نعرف أنواع المشقة، وما هي المشقة التي تجلب التيسير والتخفيف؟ والجواب أنها الخارجة عن المعتاد، الخارجة عن المعتاد، والتي تنفك عنها العبادات غالبا، التي تنفك عنها العبادات غالبا. أما المشقة المعتادة، المشقة المعتادة والتي لا تنفك عن العبادات غالبا، فهل لها اعتبار؟ هل لها اعتبار؟ ما رأيكم؟ ليس لها اعتبار، ليس لها اعتبار. فالمشقة مثلا التي تلحق الصائم بصومه، المشقة التي تلحق المصلي بوضوئه في الشتاء شديد البرودة، المشقة التي تلحق الحاج إذا قام بهذه الفريضة، هناك مشقة ولا شك في هذه العبادات، لكن ماذا يقال عن هذه المشقة؟ محتملة ومعتادة. فلا يجينا أحد يقول إنه الصلاة والوضوء في الشتاء شديد البرودة في مشقة علي، فلو أذنتم لي أن أترك الوضوء، فلا يؤذن له في ذلك ولا يحق له أن يستدل بوجود مشقة، بل نجيبه بأن نقول إن هذه المشقة إيش؟ مشقة معتادة، مشقة محتملة يحتملها عموم الناس. لكن لو وجد أحد، لا لو وجد أحد لا يحتمل يعني عمل من الأعمال أو عبادة من العبادات لمشقة خاصة به، فهذا له شأن آخر. والمقصود هنا، المقصود هنا التقعيد لهذه القاعدة العظيمة، قاعدة التيسير. والله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فدلت الآية الكريمة على أنهم آمنوا وعملوا الصالحات قدر وسعهم، وأن الله لم يكلفهم ما لا يطيقون، واجتهدوا فيما أمرهم الله تعالى به فكانوا من أهل الجنة. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعز: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن الأدلة أيضا ما جاء في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إن هذا الدين يسر، باب إن هذا الدين يسر. ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فليس التنطع في الدين مما يرضي الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ومن الأدلة أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، لما بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، وتطاوعا ولا تختلفا. الشاهد هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لهما: يسرا ولا تعسرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بالتيسير على الناس. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما معنى إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما؟ ما معنى هذه الجملة إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما؟ نعم نعم، أن يختار أيسر الأمرين ما لم يكن فيه إثم. يختار أيسر الأمرين ما لم يكن هذا الأيسر مجتمع على إثم. نعم إيش؟ شدد العلماء في تتبع الرخص، والعلماء يفرقون بين الأخذ بالرخص وتتبع الرخص، لا بد من التفريق بين المسألتين. فتتبع الرخص هو الخطير الذي تكلم فيه أهل العلم كثيرا وحذروا من هذا المنهج، بل قال العلماء إن من تتبع الرخص تزندق. ولماذا من يتبع الرخص يتزندق؟ لأن دينه تشهي. من يتتبع الرخص هذا لابد أن يكون دينه تشهيا، فلذلك العلماء يقولون إنه يتزندق. لكن الأخذ بالرخص عندما يحتاج الإنسان للرخصة هذا مما يحبه الله، فرق بين المسألتين. التيسير في شريعة الإسلام أيها الإخوة له مظاهر شتى. أولا، وضع الآصار والأغلال، وضع الآصار والأغلال عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ثم قال: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كان في الأمم الماضية قبل أمة الإسلام أغلال وأصار في سائر الأبواب والأحكام، ولكن الله سبحانه وتعالى قد وضع هذه الأصار والأغلال عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنها أفضل الأمم. والله جل وعز يقول: ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ومن مظاهر التيسير في شريعة الإسلام مشروعية المسعى الخفين ولذلك الحديث التي جاءت في هذا الباب كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 70 حديث، ونص جماعة من أهل العلم على أن أحاديث المسعى الخفين أحاديث متواترة. وأيهما أفضل للإنسان، أن يمسح أو يغسل؟ لو سألنا سائل وقال أيهما أحب إلى الله، المسح أو الغسل، بمعنى أن أترك الخفين وأتقصد الغسل، لا شك في هذه الحالة يكون المسح أفضل، لكن في الأصل العام هل يقال أن الغسل أفضل أو المسح أفضل؟ نعم، نعم، يقال الأفضل أن يفعل الإنسان ما هو أسهل وأيسر، وأن لا يتقصد شيء من ذلك، فليس من المشروع أن يتقصد هذا ولا هذا. كذلك من مظاهر التشريع في هذا الدين العظيم أن ما عجز عنه العبد من العبادات والواجبات أو الشرائط فإنها تسقط عنه، لكن هل يجوز له أن يؤخر العبادة عن وقتها؟ كإنسان لا يجد ما يستر به العورة، إنسان يقول أنا أريد أن أصلي لكن ليس عندي ما أستر به العورة، أريد أن أؤخر الصلاة عن وقتها حتى أجد ما أستر به العورة، هو يسأل، فماذا نقول له؟ صلي على حال، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة. ومثل ذلك من لا يستطيع القيام في الصلاة، القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة أليس كذلك، هو يقول أنا لا أستطيع القيام ولكن في ظني أنه غدا أستطيع القيام، مثلا مريض، ويعرف من نفسه أنه في هذا اليوم لا يستطيع القيام لكنه غدا ممكن يستطيع القيام، ويسأل هل لي أن أؤخر هذه الصلوات إلى الغد حتى أستطيع أن أقوم بهذا الركن؟ الجواب ليس له ذلك، بل الواجب عليه أن يصلي حسب القدرة، فإذا كان قادرا على القيام فهذا هو الأصل وهذا الواجب، ولا تصح الصلاة إلا بالقيام إذا كان قادرا على القيام. أما إذا لم يكن قادرا على القيام فإنه يصلي جالس وهو معذور وصلاته صحيحة، ولكن الأهم أنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. وكذلك من مظاهر التيسير في هذا الدين العظيم جواز الجمع والقصر للمسافر، فإذا من يتأمل في هذا الأمر أيها الإخوة يجد أن هذا من سماحة هذا الدين العظيم ومن التيسير في هذه الشريعة الغراء. نقتصر على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب.